بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة فصلت، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهله العاملين به يا رب العالمين. ووصلنا إلى آيات كريمة مباركة فيها عبرة وعظة. يقول الله تعالى فيها: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني لا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي يقوم بها العبد رجاء ثواب الله وابتغاء مرضاته، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخط الله. لا يستوي من يطيع الله مع من يعصي الله تعالى. لا تستوي الفعلة الحسنة الطيبة التي يحبها ربنا ويرضى عنها مع الفعلة التي يسخط الله تعالى بسببها. وكذلك لا يستوي الإحسان إلى المخلوق ولا الإساءة إليه. لا يستوي الإحسان إلى المخلوق ولا الإساءة إليه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب. نسأل الله أن يرزقنا الامتثال يا رب العالمين. أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم وصار كأنه ولي حميم. الصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، هذه خصال لا ينالها إلا الكمل من أهل الإيمان، إلا الأصفياء من عباد الله عز وجل. نسأل الله يرزقنا وإياكم هذه الخصال الكريمة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال أيضا: ادفع بالتي هي أحسن، قال: ألقه بالسلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، يعني إذا قابلت عدوك وخصمك ألقي السلام عليه. ألقي السلام عليه، ألقيه بالسلام، أو ألقه بالسلام. إذا قابلته لا تعرض عنه، كما قال رسول الله: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نريد أن نكون من خير الناس، نسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك. وكذلك مجاهد وعطاء قالوا هذا: إذا لقيته فسلم عليه، وإن كان عدوك وإن كان خصمك، ما تدري، هذا السلام يذهب بإذن الله ضغينة القلب ويكون سببا في الألفة والمودة بإذن الله تعالى. وأيضا القرطبي رحمة الله تعالى عليه قال، ذكر عن بعض السلف في قوله تعالى: ادفع بالتي أحسن، قال: هي المصافحة. المصافحة، وهذه زيادة على إلقاء السلام. قال: سئل أنس: هل كانت المصافحة في زمان رسول الله؟ قال: نعم، عليه الصلاة وتم السلام. يعني يا أيها الحبيب، إذا كان هناك خصم من الإنس، ينبغي على العبد منا أن يقلل هذه الخصوم ما استطاع، يلقي السلام، يبدأ هو بهذا الإلقاء بفضل الله تعالى، هذا صبر عظيم. إن استطاع أن يجاهد نفسه صافحه: السلام عليكم، ويصافحه بيده. وهذه المصافحة التي تراها أنت يسيرة فيها أجور عظيمة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صافح المسلم أخاه تحاتت خطاياهما ك كما يتحات ورق الشجر. سبحان الله العظيم، إذا صافح المسلم أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. والحديث رواه البزار وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقى المؤمن أخاه فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر عليه الصلاة وتم السلام. وسبحان الكريم الذي جعل هذه الأجور العظيمة في هذه الأعمال اليسيرة. ما من مسلمين يلتقيان، أو إذا لقي المسلم أخاه فسلم عليه وأخذ بيده فصفحه تناثرت خطاياهما بينهما كما يتناثر ورق الشجر. هذا فضل عظيم. وسبحان الله، هذه عادة المسلمين في الغالب، إذا لقي أخاه السلام عليكم وسلم عليه يصافحه. فهذه الخصلة الجميلة إذا من الله عليك ولقيت بها من في صدر شيء عليك، هذا توفيق من الله عز وجل. وقول ربنا تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أهل العلم قالوا يعني لا يستوي الحسنة، أعظم الحسنات كما قال ابن عباس هي التوحيد، وأعظم السيئات الشرك. هل يستوي التوحيد مع الشرك؟ هل تستوي هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله مع الإشراك بالله؟ لا والله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة الجليلة العظيمة التي بعث الأنبياء بها جميعا، ومن قالها هي بوابة الإسلام. أي إنسان يريد أن يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعظم الكلام وأبرك الكلام. وكذلك من خرج من الدنيا بها بإذن الله إلى الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اختم لنا بها يا رب. لا تستوي هذه الكلمة الجليلة مع كلام الكفر ومع الشرك بالله، مع من يقول مدد يا سيدي فلان، أو مع من يسجد للأصنام ويذبح للأوثان ويعتقد النفع والضر في المخلوقين. لا يستوي، لا تستوي هذه الحسنة العظيمة مع هذا الشرك العظيم. لا يستوي أيضا الاستماع لكلام الله والإنصات له والإقبال عليه مع اللغو والإعراض عنه. وأشار إلى ذلك بعض العلم كالقرطبي وغيره من أهل العلم، وكذلك أيضا ابن جلال الطبري رحمة الله عليه أشاروا إلى هذا، وكأن الآيات مرتبطة بسابقتها. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فالله تعالى أمر عباده: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هؤلاء يلغون في القرآن ويلغون عند سماعه، أنتم تستمعون له وتنصتون له لأنكم مؤمنون بالله تبارك وتعالى. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني أيضا لا تستوي الفظاظة والغلظة وطيب القول مع طيب القول والرفق واللين. لا يستوي الرجل الفظ الغليظ مع العبد الرقيق اللين طيب الكلام وهين لين، لا يستوي هذا مع ذاك. لا يستوي من كان كلامه فيه شدة وغلظة على إخوانه، ولا يستوي من كان رفيقا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله عليه الصلاة والسلام. وهنا عندما تنظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد العجب العجاب. لا يستوي الحلم وكظم الغيظ مع المؤاخذة، ولا تستوي العقاب عقاب العبد الذي أساء إليك مع العفو عنه. لا يستوي العفو مع السيئة. وإن كان الأخذ بالحق سيئة قيل له سيئة لأنها تسوء من تقع عليه، تسوء الظالم، ولكنها سيئة في مقابل سيئة، فليس السيئة بالنسبة للمظلوم. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهكذا رسول الله يا إخواني الناظر في سيرة المباركة يجده تقلق بأبرك الأخلاق وبأعظمها وأجلها صلوات ربي وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يكظم غيظه ويحلم عن الجاهل ويعفو عمن أساء ويصل من قطعه ويعطي من حرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انظر إلى قصة ثمامة بن عثال، كان سيد بني حنيفة، وإذا برسول الله يرسل خيلا قبل نجد، فأسرت هذا السيد، أسرت ثمامة بن عثال سيد بني حنيفة، هو من أشد الناس عداء للرسول الله عليه وسلم، فجيء به فربطوه في سارية من سوار المسجد، يعني ربطوه في عمود من أعمدة المسجد ليرى صلاة المسلمين وينظر أخلاق الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع القرآن وينظر إلى أخلاق المسلمين عن قرب، فليس الذي يسمع كمن يشاهد ويرى. فإذا برسول يأتيه: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني ورائي رجال يأخذون بثأري، هذا معنى، ومعنى الآخر إن قتلتني تقتل ذا دم، يعني لعله يكون قد قتل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فلو قتلتني ما ظلمتني، على هذا التأويل. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن عفوت عني أكون شاكر لك، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما تشاء. سبحان الله العظيم. فعفى فترك الرسول اليوم الأول، اليوم الثاني جاء إليه نفس الكلام، اليوم الثالث نفس الكلام، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم مجانا بلا شيء، قال: أطلقوا سراح ثمامة. وإذا بهذا الموقف العظيم يؤثر في ثمامة جدا، لأن العرب قبل الإسلام إذا ظفر الواحد منهم بخصمه يفتك به ويفجر والعياذ بالله، ولكن رسول الله أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. وإذا به لما عفى عنه ذهب ثمامة إلى طائفة النخل واغتسل وجاء وقف على رسول الله وصحابتهم في المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا محمد، والله لقد أسرني خيلك، وما من بلد أبغض إلي من بلدك، أصبح الآن بلدك أحب البلاد كلها إلي، وما من وجه كان أبغض إلي من وجهك، أصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. سبحان الله العظيم، ما ذاك إلا ببركة فعلا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فمن استطاع وأعانه الله عز وجل على أن يدفع بالتي أحسن ويصبر لله، هذا أمر عظيم، هذا باب من أبواب البر والإحسان الجليل. وانظر إلى هند بنت عتبة، لما كان الرسول في فتح مكة وعفى عنهم جميعا، خرج عليهم وقد ملأوا المسجد، فخرج ووقف أمسك بعضدتي باب الكعبة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم عليه الصلاة والسلام. قالوا: بما علموا من أخلاقه الجليلة؟ فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فجاء الناس يبيعون على الإسلام، فجاءت هند بنت عتبة وهي التي كانت سببا في قتل حمزة وبقرت بطنه عليه رضوان الله تعالى، جاءت مستخفية مع النساء حتى لا يعلم بها الرسول ويعاقبها. فقال الرسول لعمر: بايعهن على ألا يشركن بالله شيئا، بايعوا، بايعهن على ألا يزنين. فقالت هند: أو تزن حرة؟ فقال: بايعهن على ألا يسرقن. فقالت عندها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت دون علمه، فهل علي جناح؟ فقال عرفها عند ذلك، فقال: أنت هند؟ قالت نعم يا رسول الله أنا هند، اعف عني عفى الله عنك. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم، فلما عفى قالت والله يا رسول الله ما كان أهل خباء أبغض إلي من أهل خبائك. أصبح الآن ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أهل خبائك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده عليه الصلاة وأتم السلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لو جعلناها منهج حياة وطريقة أخلاق معاملات بين الناس والله لانتشر الخير والبر وسعدنا. نسأل الله التوفيق في البيوت، ادفع بالتي أحسن، بينك وبين زوجتك خلاف، تكلم بالكلمة الطيبة، ادفع بالتي أحسن. رسول الله يأتيه يوم من الأيام وهو في طريق لفتح مكة أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه، وكان من أشد الناس عداء للرسول، عاد دعوة الرسول 20 عاما. سبحان الله العظيم، 20 عام، أكثر من 20 عام. سبحانك ربي ما أعظم. 13 سنة في مكة و8 سنوات في المدينة ويعادي الرسول ويجهد نفسه في إطفاء نور الله. جاءه عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أم سلمة أم المؤمنين. جاء كلاهما إلى الرسول يريد أن يسلم، قذف الله في قلبهما حب هذا الدين، فجاء فالتقي مع الرسول في الطريق. فجاءت أم سلمة وكلمت الرسول عنهما فأعرض عنهما، قال لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي هو أبو سفيان بن الحارث فهو الذي هتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. وكانوا قد آذوا الرسول إذاء شديدا، فلما علم أبو سفيان بذلك قال، كان معه ابنه، قال والله إن لم يأذن لي رسول الله عليه وأبيعه لأنطلقن في الصحراء حتى أموت عطشا أو جوعا. فرق له الرسول فجاء فبايعه الإسلام. مجرد أن وضع يده في يده عليه الصلاة والسلام تغير جملة وتفصيلا، وأنشد قائلا لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي هداني هادي غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي. فضرب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في صدره وقال يا أبا سفيان أنت طردتني كل مطرد. وحسن إسلامه جدا، وكان لا يرفع بصره في وجه الرسول أبدا حتى مات. ولما وصدق إسلام رضي الله عنه وأرضاه وإلى أن جاءته الوفاة بكى عليه أهله فقال ما لكم تبكون، والله منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أتنطف بخطيئة قط، ولا ذنب ولا معصية وقعت فيها منذ بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وكذلك عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة حسن إسلامه جدا وصار من السادة. سبحان الله العظيم، ما ذاك إلا بالعفو الذي أكرم الله به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، بل انظر إلى عكرمة بن أبي جهل ابن أبي جهل رأس الكفر وفرعون هذه الأمة. لما فتح الرسول مكة خرج عكرمة فارا هاربا إلى البحر يريد أن يركب مركب ويذهب إلى اليمن بعيدا، فجاءت زوجته رضي الله عنها أم حكيم وقالت يا رسول الله إن عكرمة قد فر منك هاربا ألا تؤمنه؟ قال هو آمن يا أم حكيم. فذهبت إليه وقالت، ذهبت إليه من مكة إلى جدة، سافرت هذه المسافة الطويلة تنقذ زوجها من نار جهنم، ووجدته قد ركب سفينة وإذا بقلب ربك يقدر مقادير فيها الخير للعبد رغم أنه كاره لها. لما ركب السفينة يريد أن ينجو ويفر هاربا جاءت ريح عاصف تكاد أن تغرق السفينة، فقال الملاح اللي هو القبطان: يا قوم أخلصوا لله فإن آلهتكم لا تنجيكم الآن. سبحان الله. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا لا إله إلا الله سبحانك. فقال عكرمة: والله لو كان لا ينجيني في البحر إلا الإخلاص إذن لا ينجيني في البر غيره، والله يا رب لك عهد علي إن نجيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا فأضع يدي في يده فلا أجدنه برا كريما صلى الله عليه وسلم. إذا بزوجتي تنادي: يا ابن عمي لا تهلك نفسك، جئتك من عندي رسول الله وقد أمنك. فذهب معها إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم بقدومه قام يهرول صلى الله عليه وسلم، وليس عليه إزار، عليه رداء فقط وليس على منكبيه إزار، وإذا به قام يهرول واعتنقه وقال: مرحبا بك يا عكرمة. فقال: يا محمد إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. قال: صدقا. قال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وعدد له شعائر الإسلام. فقال: والله ما دعوت إلى ما دعوت إليه، ما دعوت إلى أمر إلا لأمر حسن، ولقد كنت فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه كنت أبرنا برا وأصدقنا حديثا، كنت أبرنا برا وأصدقنا حديثا رضي الله عنه. وحسن إسلامه جدا، وحارب رضي الله عنه وجاهد وصدق مع الله، ورغم أن الرسول قال: يا عكرمة سلني ما تشاء، قال: يا رسول الله أسألك أن تستغفر لي كل عداء عاديتك إياه، وكل مسير سرت فيه لأضع من نور الله، وكل كلمة نلت منك سواء أنت شاهد أو أنت غائب. فقال: اللهم اغفر لعكرمة كل مسير سار فيه ليطفئ من نورك، أو كلمة نال منها في من عرضي سواء أنا شاهد أو غائب. فقال: والله يا رسول الله لا أترك نفقة كنت أنفقها في الصد عن سبيل الله إلا أنفق ضعفيها لإعلاء كلمة الله. واستشهد شهيدا رضي الله عنه في معركة اليمامة. كذلك صفوان بن أمية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا تنسى هذه الآية العظيمة، والله يا إخواني منهج حياة سعيد لمن اقتفى آثار هذه الآيات الكريمات. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. صفوان بن أمية كان رأس الكفر أيضا، وإذا به لما فتح الرسول أيضا مكة فر هاربا أيضا، وإذا بالصاحب الوفي يأتي دوره في مثل هذا. أحيانا صاحب يكون سبب في نجاتك من النار، سبب في نجاتك من هلاك محقق لو أنه صادق. جاء عمير بن وهب الجمحي وقال: يا رسول الله سيد قومي فر هاربا يخاف منك أن تقتله. قال: من؟ قال: صفوان بن أمية. ألا تؤمنه يا رسول الله؟ قال: هو آمن يا عمير. فذهب إليه وأخذ عمامة الرسول، قال: يا رسول الله اعطني علامة لأنه يخاف القتل. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم الذي عفى، أعطاه عمامته. وإذا به يأخذ عمامته ويذهب إلى إلى صفوان: يا ابن عمي جئتك من عندي أبر الناس وأوصل الناس وأكرم الناس وأحلم الناس، ابن عمك ملكه ملكك. قال: إني أخاف على نفسي أن يقتلني. قال: لا والله هو أعظم من أن يغدر. فرجع معه ووقف عليه وقال: يا محمد إن هذا، إن عمير بن وهب أخبرني أنك أمنتني. قال: نعم أنت آمن. قال: اجعلني بالخيار، يعني خليني أفكر شوي. قال: أنت بالخيار؟ قال: كان قد أرسل مع عمير بالخيار شهرين كاملين. قال: اجعلني بالخيار هذين الشهرين. قال: يا صفوان أنت بالخيار 4 أشهر عليه الصلاة والسلام. وأسلم بعد ذلك، شهد حنين مع الرسول وهو كافر، وأخذ أعطاه الرسول من غنائم حنين وادي مليء بالأموال سبحان رب العالمين، كي يعني يؤلف قلبه ورزقه الله تعالى الصدق في الإسلام وأسلم وحسن إسلامه جدا رضي الله عنه. كل هذه يا إخواني عبر وعظات في هذه الآية وهذه الآيات المباركات. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. وصدق من قال: وما شيء أحب إلى سفيه إذا سب الكريم من الجواب، متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من السباب. وقال محمود الوراق أبيات جميلة قال فيها: سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب، وإن كثرت منه لدي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي يعني أعلى مني فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازمه، وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم. يعني يا أخواني هذه فعلا مكارم وأخلاق، مكارم وأخلاق عالية. كلنا نذكر أن الذي جاء يفاوض الرسول يوم الحديبية هو سهيل بن عمرو، جاء يفاوض على المشركين ويقول: لن تدخل مكة أبدا، ارجع أنت ومن معك هذا العام ولن تدخلوها أبدا، وتأتي العام المقبل وتمكث 3 أيام فقط. وسهيل بن عمرو هو الذي كتب الشروط التي يعني كاد الصحابة أن يموتوا بسببها، انتابهم غم شديد. ولكن لما جاء فتح مكة قال سهيل: انتابني الهم العظيم وجعلت أذكر أثري على محمد وأصحابه، فقلت: والله ما أحد أسوأ أثرا على محمد وأصحابه مني. فيغلق بابه عليه وأرسل إلى ابنه، وابنه كان صحابي جليل، قال: يا بني خذ لي الأمان من محمد وما أظنه يفعل. شوف رجل كان هو السفير الذي يفاوض الرسول على المشركين. فلما جاء إليه وقال: ألا تؤمن أبي يا رسول؟ قال: هو آمن عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى إلى إلى أبيه سهيل بن عمرو وقال: أمنك رسول الله؟ قال: والله لقد كان برا صغيرا وكبيرا رضي الله عنه وعليهم الصلاة عليه الصلاة وتم السلام. لذلك يا إخواني هذه الأخلاق الكريمة وهذه الآيات الجليلة فيها عبر وعظات، ينبغي العبد أن يتأدب بآدابه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني ممكن تكلم إنسان بكلمة فيها غلظة، ويمكن لو صبرت لله عز وجل تعفو وتكلمه بكلمة طيبة، هذه تجد لها أثرا عظيما. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة عندما عفوت وعندما صبرت لله. أبو سفيان صخر بن حرب كان رأس الكفار، عفى عنه الرسول صار وليا حميما، صار وليا حميما، كأنه ولي حميم، كأنه قريب محب عظيم، عظيم الحب، عظيم الحب لك، يدافع عنك ويذب عنك بعد أن كان حربا عليك، كأنه ولي حميم. ربنا تعالى يقول: ولا يلقاها إلا الذين صبروا. ولا يلقاها أي لا يلقى هذه الخصلة ولا يقبلها ولا يقبل عليها ولا يمتثلها إلا الذين صبروا على كظم الغيظ وصبروا ولم يتبعوا خطوات الشيطان. والحسن يقول: والله لا يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظا ويصفح عن بعض ما يكره. وأنس قال: هو الرجل يشتمه أخوه فيقول له: إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك. قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم يختم لك، لأن الشيطان لن يتركك، يقول: كيف يسيء إليك ويسبك ويفعل ويفعل وأنت تعفو عنه؟ الشيطان يأتي ينزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني جاء الشيطان ينزغ عندك تشعر بنزغاته، وهذا النزغ إما أن يأمرك بما حرم الله عليك أو يجعلك تقصر في الفرض الذي فرض الله تعالى عليك، أو يثبتك عن النوافل أو يوقعك في المكروهات، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي هذه الآية قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه كلاما يعني مفاده أن هذه الآية أو هذا الموطن ليس له شبيه في القرآن الكريم إلا في موطنين اثنين. الموطن الأول في سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والموطن الثاني في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. لكن موطن الأعراف أخف من موطن الذي نحن فيه الآن. موطن الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الإعراض عنه أن تتركه تمشي لا تكلم، لا تتكلم معه ولا يعني تفعل معه شيء، هذا سهل على النفس. لكن موطن سورة الفصلت أشد على النفس، وينال العبد بها بإذن الله تعالى أجرا عظيما وبركة وانشراحا في الصدر. وقول النبي قول الصحابي استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد غضب أحدهما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أو لذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أيها الحبيب استعذ بالله إذا غضبت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي له الرجل فيقول يا رسول أوصني، فيقول له لا تغضب، يقول يكررها مرارا يقول لا تغضب عليه الصلاة والسلام. وختاما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء الشيطان بشهاب من نار يريد أن يقذفه في وجه الرسول، فقال أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك صلى الله عليه وسلم، ثم فعل بيده هكذا كأنه يقبض شيئا واستأخر. فقال الصحابة لما سلم قال يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تكن تفعله، قال جاء عدو الله إبليس بشهاب من نار يريد أن يقذف به في وجهي، فلعنت بلعنة الله ثلاثا، فوالله لولا دعوة أخي سليمان لأوثقته حتى يصبح فيلعب به غلمان أهل المدينة في الطرقات عليه الصلاة وتم السلام. قال ربنا تعالى ختاما في هذه الآية الكريمة فاستعذ بالله إنه السميع العليم، سميع لأقوالك واستعاذتك به سيكرمك، وعليم بحالك، وربك لا يضيع إيمان عبد، لا يضيعك، تستعذ بالله وتصبر على الأذى وتعفو، والشيطان يأتي ينزغ لك ويريدك أن تقابل السيئة بالسيئة، ربنا لن يتركك سيكرمك ويحبوك. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يقينا يا رب جميع شر نزغات الشيطان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.